بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل سماحة الشيخ أو سائلة تقول: المرأة إذا مرت من أمام المرأة وهي تصلي هل تقطع صلاتها؟ لا يجوز لها أن تمر من أمام المصلي سواء كان رجلا أو امرأة، بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أو قريبة منه إذا لم يكن له سترة، ولكنها لا تقطع الصلاة على الصحيح من قولي العلماء، ولكن عليها إثم، إثم شديد. لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم. يقول: أقسمت على أخ لي أن يتغدى معي فأبى، ولكنه دخل وأكل تمرة وقال: هذا غدائي، هل علي كفارة يمين؟ نعم، التمرة ما هي بغداء، التمرة ليست غداء، وأنت أقسمت عليها أن يتغدى ولم يتغدى فعليك كفارة يمين. نعم. هل المشقة في العبادة مطلوبة وأجرها أعظم من أن تؤدى العبادة بلا مشقة؟ ما هو بالنظر إلى المشقة في العبادة، النظر إلى القلب، النظر إلى الإخلاص في القلب والنية الصادقة. نعم. تقول: يوجد إمام يصلي بالناس ويرتدي غطاء الرأس الطاقي عند الصلاة فقط ثم ينزعها عند الانتهاء من الصلاة، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، لو صلى ما عليه طاقية ما في بأس، أو لبسها ما في بأس. نعم، الأمر واسع يعني. نعم. تقول السائلة: فتاة مصابة بمرض البهاق وهو ظهور بقع بيضاء على الجلد، وقد تداوت منه مرات عديدة ولم تشفى، وتريد الآن أن تأخذ دواء يجعل الجسم أبيضا كلون المرض، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ لا لا يجوز لها ذلك، إذا كانت فعلت السبب ولم ينفع فإنها تصبر على هذا، تصبر تحتسب وتترك الجلد كما هو فلا تغيره. نعم. هل اليمين الغموس عليها كفارة؟ اليمين الغموس على الشيء الماضي كاذبا، إذا حلف على شيء ماض كاذبا متعمدا فإنها تغمسه في الإثم ثم في النار، ولذلك سميت بالغموس، ولا كفارة فيها إلا التوبة، توب إلى الله منها. نعم. تقول السائلة: امرأة قالت قبل موتها: إن جميع ما لدي من ذهب هو للحج عني، فإذا كان هذا الذهب قيمته تزيد عن نفقة الحج هل يقسم الباقي على الورثة؟ هذا مال ميت يرجع فيه إلى المحكمة، يرجع فيه إلى المحكمة لتنظر في هذه الوصية، ليس لها أن توصي إلا بمقدار الثلث فأقل، ليس لها أن توصي إلا بالثلث فأقل، وما زاد فلا بد من رضا الورثة، ولكن يرجع فيها لا إلى القاضي أو إلى المفتي في البلد. نعم. ما لون اللباس المنهي عنه بالنسبة للرجال؟ اللون الذي يختص بالنساء، الرجل لا يلبس الثياب أو اللون الذي يختص بالنساء، وما عدا ذلك فلا بأس، إلا الأحمر، الأحمر الخالص ينهى عنه. نعم. كيف نرد على من يقول لا تتكلم في العقيدة لأنك لا تستطيع التطبيق؟ لا تستطيع ايش؟ التطبيق. وراه ما يستطيع التطبيق. المسلم يستطيع التطبيق والعمل، وهذا مخزن. الذي يقول الكلام هذا مخزن، يمكن انه يبغض العقيدة يثبط عنها. درس العقيدة وبينها ولا تبالي بمن يخزن ويرجف. نعم. ما صحة حديث زمزم لما شرب له؟ حديث لا بأس به، حديث لا بأس به، وهو على نية الشارب، إن نواه للتداوي يكون دواء، وإن نوى الأجر يكون له به أجر، لأن شربه عبادة، شربه عبادة. نعم. يقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة، وهل نقرأ ياسين على الأموات؟ على الأموات لا، الميت لا يقرأ عليه شيء من القرآن، لأنه لم يرد دليل بهذا. وأما القراءة الجماعية إذا كانت للتعليم، طلاب عند المدرس يلقي عليهم الآية ثم يقرؤونها للتعلم، لا بأس. أما إن كان هذا لأجل التلاوة فهذا بدعة، ما يكون التلاوة جماعية، كل يتلو لنفسه ويقرأ لنفسه. نعم. يقول إذا شعرت بضيق من هذه الحياة وسألت الله أن يقبض روحي، هل علي إثم؟ ما يجوز هذا. يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت في الوفاة خيرا لي، فأفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول عند الوضوء هل يجوز المسح على الأعضاء مرة واحدة في حالة عدم وجود كمية كافية من الماء؟ لا، ما يكفي المسح. إذا لازم الماء، لازم الماء يعم العضو، ولا يبقى من العضو شيء لم يصل إليه الماء، ولا يكفي المسح. نعم. رجل لديه معدات ثقيلة يؤجرها شهريا وليست معروضة للبيع، لكن إن جاءه أحد يساومه في واحدة أو أكثر وأعطاه السعر المناسب باع واحدة أو اثنين. السؤال، هل يزكي دخلها من الإيجار أم يقيمها بقيمة فيزكي ما قامت به، علما أن القيمة تنقص ولا تزيد نظرا للاستعمال؟ التي باعها يزكي ثمنها، يزكي الدراهم التي قبضها ثمنا لها، وأما التي يستعملها فالزكاة في الآجار، يزكي الآجار، وأما هي أليس بها زكاة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما هي أفضل وسيلة لتعليم الأطفال التوحيد، علما بأني أدرسهم القرآن ولا يدرس في مناهجنا في بلدنا تعليم التوحيد والعقيدة؟ جزاك الله خيرا، علمهم العقيدة ولا تطول عليهم تعليم أو تجيب لهم كتاب مطول، شوف مختصر، شوف رسالة مختصرة مركزة على علم التوحيد الصحيح، وحفظهم إياها واشرح لهم معانيها. نعم. يقول ما معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ يعني أهله يكونون قليلين. أول ما بدأ الإسلام غريب، ما مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حر وعبد، حر أبو بكر وعبد وهو بلال، وسيعود غريبا في آخر الزمان. المسلمون اللي يدعون الإسلام كثير، لكن المسلم الحقيقي يكون قليل في آخر الزمان، يكون المسلمون قليلين في آخر الزمان، المسلمون الحقيقيون. أما الدعوة والدعون الإسلام فهم كثير، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيف. نعم. هل يصح رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة في المساجد؟ هل يصح رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة في المساجد من الإمام أو غيره؟ نعم، تهليلات العشر يرفع الصوت بها، وكذلك ما بعد غير الفجر والمغرب يأتي بالأذكار الواردة ويرفع صوته بها. نعم. ما حكم بلع النخامة للصائم؟ لا يجوز هذا، لا يبلعها، لا يتعمد بلعها، بل يلفظها. نعم. يقول عندي أرض داخل حدود الحرم بها شجرة متوسطة الحجم، عند البناء نزعها صاحب الشيول، فهل علي كفارة وما هي؟ إذا كان البناء يحتاج إلى نزعها تنزع، لأن هذا نزعها للحاجة، تحتاج إلى البناء ومكانها، هذا ضروري، هذا ضروري، فلا فيها شيء، لأنه للضرورة نزعها. نعم. ما حكم من يخصص ليلة 27 من رجب أو ليلة النصف من شعبان أو أول ليلة من رمضان بالعمرة؟ ليلة النصف من شعبان وليلة 27 من رجب ليس لهما فضل، ليس لهما فضل على غيرهما من الليالي، هذا بدعة، تخصيص ليلة 27 من رجب أو ليلة النصف من شعبان بعبادة لم يكن يفعلها في غير هاتين الليلتين، هذا بدعة، لأن لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. وما ورد في ليلة النصف من شعبان كله لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في رجب أيضا ما صح شيء، وإن كان ورد فيه أشياء لكن لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر سنة مؤكدة؟ نعم، 4 ركعات قبل العصر من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة كما في الحديث الصحيح. نعم. ما حكم من يأتي بأذكار الصلاة بعد أن يخرج من المصلى أو المسجد؟ لا بأس، إذا كان له حاجة تستدعي أنه يقوم، يقوم ويأتي بالأذكار ويمشي، لا بأس بذلك. نعم. هل يصح الجمع بين الصلاتين في حالة الغبار الشديد المضر للناس؟ لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل صلاة تصلى في وقتها، وإنما يجوز الجمع في الأحوال التي ورد بها الدليل، الجمع في السفر هذا ورد به الدليل، الجمع للمريض هذا ورد به الدليل، الجمع بين المغرب والعشاء في المطر الذي يبل الثياب هذا ورد به الدليل، ثلاث الأحوال هذه فقط، ما عدا ذلك كل صلاة تصلى في وقتها، ما ورد في الغبار انه يجمع من اجله. نعم. يقول ما حكم من يشهد ان لا اله الا الله ولكنه لا يصلي؟ ما تصح شهادته، الذي يشهد ان لا اله الا الله ولا يصلي ما تصح شهادته ان لا اله الا الله، ينقضها، هذا ناقض للا اله الا الله. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.